يقول السائل: هل وسائل الدعوة توقيفية أم يقال إنها ليست كذلك بل هي معروضة على الشرع، فما وافق فبها ونعمت، وما خالف فيرد ويكون من قبيل البدع؟ هذه القاعدة كونها تعرض على الشرع، على الشرع، فما وافق فهو سنة وما خالف هذا متفق عليه، لكن من الذي يحسن تنزيل هذه المسائل على الأحكام الشرعية؟ أكثر اختلاف الناس قديما وحديثا في ألفاظ مجملة: وسائل الدعوة. وسائل الدعوة ما المقصود بها؟ وسائل الدعوة منها ما هو تعبدي، مثل خطبة الجمعة وسيلة من وسائل الدعوة، مثل الموعظة، المجادلة بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذه وسائل دعوية. فلو جاء إنسان قال: ليس هناك وعظ ولا مجادلة وليس هناك حكمة، والحكمة لا تصلح الآن في الدعوة، لا بد من الشدة، واستدرك على الشارع في هذه الوسائل، فإن هذه لا شك أنها بدع، أو أبطلها، أو أراد أن يزيد عليها، مثل قال خطبة الجمعة. هذا قديم لما كانت القلوب حية، أما الناس الآن ماتت قلوبهم، نريد أن نجعل خطبتين، خطبة يوم الاثنين وخطبة يوم الجمعة زيادة خير، هذا إحداث الوسيلة المشروعة وهي صلاة الجمعة والخطبة لها. فالوسائل التعبدية للدعوة، هجر المخالف وسيلة تعبدية، لا بد أن تنزل بحسب ما دلت عليه الأدلة. العقوبة يعني بالضرب والجلد والسجن والتغريب وسائل دعوية، الجهاد في سبيل الله وسيلة دعوية، فهذه الوسائل التعبدية لا يجوز الإحداث فيها، ومتى ما أحدث فيها دخل المحدث في البدع. أما الوسائل التي تسمى عادية، مثل المكبر، مثل الشرير، مثل الكتب الآن، هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكتب التي ندرس ونقرأ فيها، هل هناك جامعات؟ ليست موجودة، فهذه وسائل عادية، وبالإجماع أن هذه لا تدخلها البدع، وإلا لو كان كذلك لقيل أن هذا المكبر بدعة، لا يجوز للشيخ أن يدرس يستخدم هذه البدعة، المكبر أو هذه الإضاءة أو هذا الشريط. لكن الناس، كثير من الناس لا يتنبه للتقسيم، ولو تنبه للتقسيم ما أظن هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، أن الوسائل التعبدية لا يجوز أن يحدث فيها، والوسائل العادية أنه لا، المجال فيها مفتوح. لكن من الناس من يطرق ويقول وسائل الدعوة التوقيفية ولا يفصل، والآخر يقول لا، من قال هذا المكبر الآن نستخدمه هذا توقيفي؟ فهذا على معنى والآخر على معنى، وإذا فصلنا اصطلح أهل الحق على ما دلت عليه الأدلة. نعم. قل السائل: ما حكم من لم يسمي الأناشيد أناشيد إسلامية وإنما يسميها أغنية مباحة ويقول لا دليل على منعها؟ أغنية مباحة هذا لا يسميها وسيلة دعوية، لكنه يقول مباح، مباح غير صحيح، إذا كانت أغنية وموسيقى من الذي قال أنها مباحة، بل محرمة. لكن هذا يكون عاصي، من يقول الأغاني هذه لا بأس بها هذه معاصي، وإذا استحلها فهو كفر. وأما قال لا نسميها أناشيد إسلامية لكن نستعين بها على الدعوة إلى الله، ولو لم يسميها بذلك فقد استخدمها على أنها وسيلة دعوية، دخل في البدع. نعم. السائل: هل هناك كتب ألفت في البدع عن محدثة؟ ولو ذكرتم لنا بعضها. كثير من الكتب ألفت في حقيقة البدعة، منها الاعتصام، ومنها بعض الكتب كالحوادث والبدع والسنن والمبتدعات والقشيري وغيرها، فمن هذه الكتب ما اعتنى بالتقعيد والتأصيل لحقيقة البدعة، ومنها ما اعتنى بجمع بعض المحدثات والبدع الموجودة في الناس. نعم. ولسانا: لا يجوز تزيين المساجد من الداخل والخارج؟ الأصل في المساجد أنها لا تزين وإنما تبقى على هيئتها، هذا الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. السائل: هل في قول القائل اللهم إني أسألك بحق السائلين محذور؟ هذا اختلف العلماء في معنى بحق السائلين. إذا كان المقصود بحق السائلين أن الله وعد بإجابتهم كما قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قالوا وحق السائل أن يجاب كما وعد الله أن يجيب السائل، قالوا لا بأس بذلك. وأما إذا كان بحق السائلين يعني بجاه السائلين فإن هذا لا يجوز، وهذا من التوسل البدعي. نعم. قل سائل، ما معنى قول القائل لا يعطى للمخلوق الحمد والشكر المطلق وإنما ذلك لله وحده؟ نعم، بلا شك الحمد والشكر المطلق لا يعطى للمخلوق لأنه لا يستحقه إلا الله، فالحمد المطلق لله والشكر المطلق لله، وإنما المخلوق يحمد الحمد الجزئي الذي يتناسب مع حاله ويشكر الشكر الذي يليق بحاله.